اشتروني واسهروا على رحتامة ياللي جوا قلبي علمتوا علامة. اشتروني واسهروا على رحتامة ياللي جوا قلبي علمتوا علامة. واسألوني وديت فين الابتسامة قبل ما انسى وافتكر وتفكروني. صدقوني النهارده انا بين ايديك وصدقوني. صدقوني النهارده انا بين ايديك.